بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 98 وعن أبي مسعود البدري وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو البدري، واختلف في نسبته إلى البدري، هل هو لأنه شهد بدرا أم لغير ذلك، ومنهم من قال أنه لم يشهد بدرا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وهذه من قبل حامل القرآن أن يشرف ويقدم لإمامة الناس بهذه العبادة الجليلة بسبب ما يحمله، ولا ينظر الناس إلى نسبه ولا إلى ماله ولا إلى جاهه، ينظرون إلى ما يحمل من العلم. الراوي تقدمت ترجمته: شرح الكلمات التكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل في بيته من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه. في الغالب أن الإنسان يتخذ في بيته مكانا خاصا به، فإذا دخل الضيف إلى هذا المكان فإنه لا يجلس في هذا المعدلة، يجلس في غيره. وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا بإذنه متعلق بجميع ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ الإمامة، وأيضا كذلك يعني لا يؤم في المكان الذي له السلطان فيه إلا بإذنه، ولا يقعد على في بيته إلا بإذنه في المكان الذي هو خاص به. وبه قال أحمد الجمهور. وأيضا إذا كان أقدم منه في شيء من الصفات التي تقدمت في الحديث، فإذا كان أعلم منه يحفظ القرآن وهو أعلم منه بالسنة، فقدم من هو حافظ القرآن وهو دونه، إنه لا يقدمه إلا بإذنه. لكن هذا في غير الراتب. أما الإمام الراتب فهو أحق ولو كان أقل في القراءة. فوائد الحديث: أولا، أن الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله. ما معنى الأقرأ؟ الأكثر حفظا. ثانيا، فضيلة القرآن لقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن حامل القرآن له فضل وتقديم على غيره. ثالثا، أن القرآن كلام الله لقوله لكتاب الله، هو كذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. رابعا، فضيلة الهجرة لقوله فأقدمهم هجرة، والهجرة فرض عين على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. طيب، إذا كان في بيئة فيها رافضة لا يستطيع أن يقيم دينه، هل يلزمه أن يترك تلك البلاد؟ نعم يلزمه، لكن لا يستطيع أن يقيم دينه. قد أخبرنا أن يوم أمس أحد خطباء معبر في دمار يخطب بورقة الرافضة ويدعو الناس إلى المولد ويتكلم على الوهابيين والتكفيريين، مع أن خطيب الرافضة قال لو هات الأوراق قال أنا سأخطب بها، وبعد الصلاة يدقون للناس الخطبة في محل كذا وكذا، يعني الاحتفال في مكان كذا وكذا. إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل. لكن هكذا تعلموا وتربوا من التعايش والإخاء. خامسا، أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه. إمام مسجد راتب يحفظ 10 أجزاء، وأنت جئت إلى هذا المسجد أن تحفظ القرآن، هل تقول أنا أتقدم أنا أولى منك؟ لا، هو أولى منك لأنه راتب إلا إذا قدمك. سادسا، النهي عن القعود فيما يختص بالإنسان إلا أن يأذن. سابعا، بيان مراتب الأحق بالإمامة وأنه على مراتب. المرتبة الأولى الأقرأ والأحفظ، والمراد بالأقرأ الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة، لحديث عمرو بن سلمة عن أبيه مرفوعا ولأمكم أكثركم قرآنا، هذا يبين المراد بقول الأقرأ. المرتبة الثانية الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه. المرتبة الثالثة الأقدم هجرة، إن استوي في القراءة والفقه قدم الأقدم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. المرتبة الرابعة الأقدم إسلاما، إذا استوي في القراءة والفقه والهجرة قدم الأول إسلاما منهما، هذا يدل على فضل السابقية الذي له سبق في الخير فإنه مقدم على غيره ما دام ثابتا على ذلك. لهذا أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد لما حصر بينه شجار مع عبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، أي من جاء متأخرا هذا من الصحابة فكيف بمن بعده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المرتبة الرابعة الأقدم إسلاما، إذا استويا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأول إسلاما منهما لأنه أقرب إلى معرفة الشريعة. المرتبة الخامسة الأكبر سنا، لحديث مالك بن الحويرث وليأمكم أكبركم. وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، استووا في الخصال الأربع قدم الأكبر سنا. قرأنا حديث من؟ عبد الرحمن، حديث من قرأنا؟ حديث أبي مسعود. ما معنى يا أم القوم أقرأهم؟ اختار ما معنى الأقرأ الأحفظ؟ يبينه حديث من؟ يبينه حديث من؟ عمرو بن سلمة عن أبيه، أبوه قال جئتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فذكر الحديث، وليأمكم أكثركم قرآنا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.